كل ما زاد عطاء الله لك وقل تعبك. وأنت فقير؟ إي والله وأنت فقير. لأجل هذا حبيبي الغالي موسى عليه السلام لما ذهب، الواحد فينا احنا يا جماعة يروح رحلة في الطيارة يحتاج وجبة صح، ويطلب زيادة احيانا موية ولا يبغى كاس ثاني بشاهي صح، وهي رحلة بالطيارة وأصلا مو بتعبان. موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، الشاهد أنه سقى للفتاتين صح. الآن موقف يحتاج صبر، جائع ما عنده وظيفة ما عنده مسكن ما عنده أي شيء ولا يعرف أحد، فسقى لهما ثم تولى وين؟ ثم تولى إلى الظل. إيش قال؟ فقال ربي إني أبغى وظيفة؟ لا يا جماعة، نبغى نشوف الناس الناجحين الأفذاذ في القرآن وتسوي زيهم. لو كنت مكان موسى إيش تطلب؟ يا الله يا ربي وظفني صح؟ يا الله يا رب شوف لي وظيفة استرزق منها صح؟ شوف البطل عليه السلام حبيب الله، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك الصالحين. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول أنا فقير وما أدري وش الأشياء اللي أحتاجها حتى أستوفي الرضا. شوف ما حدد، بطل يقول أنا فقير وأنت غني وأنا أحتاج كل شيء منك خير. إيش أعطاه الله؟ إيش أعطاه؟ كان ما عنده شيء، أعطاه الله وظيفة ولا ما أعطاه؟ هو راح لها ولا هجت؟ أعطاه الله مسكن ولا ما أعطاه؟ هو راح ولا جاء؟ أعطاه الله عز زوجة ولا ما أعطاه؟ لو قلت أقل واحد عنده فرصة زواج تقول هذا صح؟ ما عنده أصلا، ما عنده بيت وشلون يدفع مهر صح؟ لكن العظيم جل جلاله إذا كمل افتقار العبد له كمل عطاء الله عز وجل، فأعطاه وظيفة وزوجه وسكنه وآتاه النبوة. ما أعظم الله. لما تكلم ابن القيم عليه رحمة الله على قضية عناية الله عز وجل بالعبد، أسأل الله العظيم أن يعرفنا وإياكم قدره وأن يعرفنا وإياكم قدرنا وضعفنا. إذا عرفنا ضعفنا بنلتجئ لله عز وجل في كل شيء وبنصبر على كل شيء، لأن الصبر أصلا هو من عندنا، الصبر من عند الله عز وجل. الطفل في رحم أمه كم؟ 9 أشهر صح؟ من الذي رعاه؟ 9 أشهر. لو سويت مقابلة معه في 9 أشهر وسألته عن الجوع لا يعرف شيء اسمه جوع، ما جرب أصلا جوع، الدم يجري 24 ساعة له، ينقص من أمه ولا ينقص منه، أمه ما تمتص الطعام ويمتصه، إذا جاعت الأم هو يجيه وهي ما يجيها، لكن هو ما يعرف شيء اسمه جوع، مع العلم بأنه أفقر شيء وأعجز شيء صح؟ صح. بعد 9 أشهر وين طريق الطعام؟ الحبل السري صح؟ طريق واحد، ثم يفاجأ أن يأتي أحد من البشر فيقص الحبل السري، انقطع رزقه؟ انقطع رزقه؟ كم فتح الله له؟ يوم قطع واحد كم فتح الله له؟ 2 ثدي أمه الضعف. لكن يوم أعطاه الله الضعف أعطاه الله قوة امتصاص، صار يمص ها؟ صح؟ وصار في أحد يتدخل أنه يعينه ويطعمه، بدأ إحساس بالجوع صار يصيح لأن الفقر الحين صار أمة دخلت في المعادلة، وهو دخل بشيء من عنده صح، لكن يظل أن ما يمدي صايح إلا معطيت الله مسخر أمة تعطيك. بعد سنتين ينقطع المصدرين اللي فتح الله عز وجل، فطمته خلاص، فطم الولد خلاص، يموت جوع. الله عظيم جل جلاله، إذا سد عليك باب يعطيك باب أعظم منه إذا اتقيت رب العالمين. طيب يوم انقرعت اثنين نشطار للحين خلاص فطم جف الضرع خلاص ما عاد فيه، وين راح؟ فتح له الله عز وجل أربع شرابان وطعامان، الشرابان اللبن والماء، والطعامان النبات والحيوان. وبدأت معاناته الحين يوم صار أقوى صح؟ احنا عنده أسنان وعنده يدين وصار يمشي ويتحرك، وبدأ كل ما كبر وقوي كل ما قام يفكر في الوظيفة وفي الرزق أكثر، وصارت تسكر عليه الأمور أكثر، لأنه ظن أنه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تبغى تكسب مع الله؟ دائما افتقر لله عز وجل. أصبر وأفتقر، أصبر وأفتقر، والله يبشرك رب العالمين. طيب إذا مات، لاحظ كان واحد بعدين انقطع الواحد فتح له الله ضعف، اثنين انقطعت فتح له الله أربع. إذا مات وكان من عباد الله الصالحين يفتح له الله ثمان أبواب للجنة، ضعف ثمان أبواب للجنة. لاحظت أنه كل ما كان أضعف كل ما كان ولاية الله عز وجل وعناية الله به أعظم. عشان كذا الأنبياء ما كانوا يحتاجون لأحد إلا الله، تعرض عليه أي عروض ما يريد إلا الله عز وجل. إذا صبرت وافتقرت أبشر. شوف كل ما رفع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كسر نفسه لله عز وجل صح؟ صح؟ كيف دخل مكة؟ دخل وهم نزل الرأس عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو أعرف الخلق بالله عز وجل، يعلم أن الله يبغاه كذا. وفي البخاري ومسلم لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كنوز الدنيا ومفاتيح الكنوز قال لها بل أجوع يوما وأشبع يوما. أحبتي نحتاج هالافتقار مع الصبر. إيش أشق أنواع الصبر؟ في صبر عندنا على الطاعة، صبر على الطاعة، اليوم صليت الليل بكرة ما تصلي. صبر عندنا عن معصية أنك ما تفعلها، وفي صبر على الأقدار، صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر على أقدار. الصبر على الأقدار هذا أنواع، نوع منه بدني ونوع نفساني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، نوع نفسي ونوع بدني. النوع البدني نوعين والنفساني نوعين. النوع البدني أما أنه اختياري، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء اللي يقوم الليل وهو يقدر ما يقوم، يصبر عن شهوة له في النظر وهو يقدر ما يصبر عليها، ويصبر عن كلمة يقولها مع الناس يخوض مع الخائضين وهو يقدر، فيحمل نفسه على مشاق وأعمال ويقوم ويعود مريض يبغى ما عند الله، يبغى الله يرضى بأي طريقة، يروح في طريق ثم يرجع عشان لقى له واحد يظن هو أنه إن خدمه سيرضى الله عنه، يخلي واحد يطوف عليه، واحد تكلم عليه، كل هذه يصبر نفسه ببدنه وجهده علشان الله عز وجل يرضى. وعجلت إليك ربي ترضى. هذا النوع البدني الاختياري. في بدني غير اختياري، واحد مسجون معذب بدنه ومضروب ومرض، هذا غير اختياري صح؟ فيه النفساني، واحد اختياري والله أني أقدر أعصي رب العالمين وأقدر نفسيا مشتهي أشياء وأكبت نفسي عليها، وفي شيء اضطراري اللي هو فقدت حبيب، مات، ماتت لك أم، أبو، أخو، ولد، مالك نفساني بس مالك دخل فيه. النوعين أحبتي الاضطرارية يشترك فيها الحيوانات والأوادم. ما قد شفت حيوان يبكي؟ والله قد شفت، أنا قد شفت أكثر من قد شاف. من قد شاف حيوان دهس بنته ولا أخذت بنته فجع عليه؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الجيش ورأى الحمرة طير يمر ويروح يطوف منفجع قلبه، فقال من فجع هذه بأولادها؟ واحد من الصحابة مرة أخذ الفروخ اللي عندها فقال رجعها ردها. البعير اللي جاي يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام. فعنده، فيا جماعة احنا عندنا صبرين، بدني ونفساني، اختياري واضطراري. الاضطراري يشترك فيه الفجار والأتقياء والحيوانات. أما الاختياري اللي أنا أصبر نفسي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، شوف شوف الهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب هذه أنواع جماعة من الصبر. إيش أشق نوع في الصبر؟ إيش أشق أنواع الصبر؟ أشق أنواع الصبر يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ما كان الباعث عليه قوي وهو سهل المنال. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد شاب وعنده الشهوة متأججة ويلقى له صورة بين يديه ولا موقع قدامه سهل، ولا يلقى له واحد يتعرف عليها بسهولة. هذا أشق أنواع الصبر. واحد فقير وعياله يتلوون قدامه من الجوع وبيطرد من المسكن، ثم جاء واحد قال له تعال اشتغل معي مخدرات وأعطيك بيت وسيارة واوا، فهنا فيه دافع قوي إنه محتاج وسهل القضية إنه يأخذها. هذه أقوى أنواع الصبر، أشق أنواع الصبر. فأحبتي يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لأجل هذا لما تنظر إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم كان نوع الصبر عندهم أشق نوع في أنواع الصبر كلها كلها. قال: فإذا رأيت الحاكم العادل، ترى مجرد الحكم هذا دافع قوي إنك تطغى أصلا، صح ولا لا؟ والسهولة من بكلمك، سهل صح؟ لكن يوم عدل وهو يقدر وكان الباعث قوي، اختار الله أن يظله يوم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، هذه سهلة قدام الناس، لكن الدافع إذا خليت، إذا خلوت الدافع أنك تعصي صح؟ صح ولا يا جماعة؟ أن الدافع إذا نطيع إذا صرنا قدام الناس. طيب إذا صنت لحالك، الدافع للغفلة قوي وسهولتها ما حد يناظرك إذا كان قلبك غافل عن الله عز وجل، صح؟ فتخيل هذا تعدى كل الأشياء ثم ذكر الله عز وجل وعظمته ثم فاضت عينه. رجل تصدق بصدقة، الدافع أن الناس يشوفونك، يا جماعة كلنا ود الناس تشوفنا صح؟ فودك الواحد اللي طالع مسجد يشوفك واللي رايح يشوفك واللي جاي يشوفك صح؟ وسهل انك تطلعها قدام الناس لان فلوس معك والناس موجودين ما يحتاج تناديهم عند باب المسجد صح؟ وسهل انك تعطيهم اياه. لكن اخفاها قال ابن القيم حتى عن بعض بدنه، يعني وده اليسار ما تشوف اليمين. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال، يعني الدافع قوي ها؟ والسهولة هي للمجد. فقال إني أخاف الله، وشاب نشأ في طاعة الله، يعني كل المغريات حوله ومع ذلك عاند نفسه. سهل عليه أن يروح مع أي شباب، مع سهل عليه بدون ما يسوي أي جهد أنه ينحرف، شهوة عنده ومراهق والعالم على أفهم نشي صح ولا لا يا جماعة؟ الآن الأغاني في كل مكان، المواقع في كل مكان، الصور في كل مكان، البلوتوثات في كل مكان، فيقدر يخرب. لكنه نشأ في طاعة الله. كل هذول كان سهل عليهم

كيف ما أثبتك في مصيبتك؟ إذا أصيب واحد أصيب يا جماعة ترى تجول بها الدنيا وتضرب أمواج الموكل. قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا يفتح لكل ما ينفتح وجعل لها رواسي. يا أخي ما أحد يربط على قلبك إلا الله. وجعل بين البحرين حاجزا حلها بحرين سائلين مع بعض مرج البحرين يلتقيان. وكثافة هذا إذا أراد الله عز وجل أن يعزلك عن مشكلتك والله يعزلك لو أنها داخلة فيك وفي قلبك تقول بس أنها والله يطلعها يعزلك عنها. كثافة هذا غير كثافة هذا ودرجة ملوحة هذا غير درجة ملوحة هذا ودرجة حرارة هذا غير درجة حرارة هذا وهم يوجون مع بعض والرياح تلاطمهم والله إذا أراد ما يجي. قال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله سبحانه. بعدها قال أمن يجيب المضطر إذا دعا. شوف كيف بليس ضحك علينا في القضية. صابر ثم كرمه الله عز وجل ببلاء يجعله مضطر، يعني استوفى فيه 50% من وسائل الفرج. طلب الله سبحانه أمرين فقط، مضطر وبدأ يثبت الشكوى لله. الآن المريض مضطر صح والفقير مضطر، ثم يأتي الشيطان لأنه يعلم أن الله ما طلب منك إلا أمرين، وإذا استوفيت الأمرين هذه بيعطيك رب العالمين. بيعطيك إيش؟ قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قال ويشفي المرض ولا قال يغني الفقير، لا، ويكشف السوء زي ما كشفها لموسى عليه السلام، ويجعلكم خلفاء الأرض. عشان كذا الحين تلقى المرضى في المستشفى يروحون يروح يدور له واحد يقرأ عليه صح، والمهموم يدور له واحد يدعي له. طيب الله طلب منك؟ لا، الله طلب منك شرطين كلها فيك، ليش تروح؟ فقال إبليس ما دامك مضطر غصب علي ما بخليك تدعو، أبخليك تجيب واحد يدعو ما هو مضطر. فصار عندنا مضطر ما يدعو يدور غيره، وعندنا واحد يدعو ما هو مضطر. وتأجلت مواضيعنا كلها وتأجل كشف السوء عنا. تلقى حتى والله يا جماعة وهو يقرأ على مريضة وهو بالها الحين رد الشيخ ولا ما رد الشيخ اللي بيقرأ، لقيت أحد ولا ما لقيت أحد، الله ما طلب منك. قال أما يجيب المضطر، ما قال إذا جاب أحد يبغاك أنت أبو قلب محروق، يبغاك أنت اللي ما تنوم من الهم، يبغاك أنت اللي راكب سيارتك وتفكر في قضاياك، يبغاك أنت تروح توقف في ساعة من ليل ونهار ثم تسجد مع ودك ترفع وتقول يا رب. حبيبي قل يا رب عندي وعندي وعندي، لا تقولها لحد. كلمني واحد الخميس الماضي وهذه رسالته عندي في الجوال، شاب وسنختم بها عشان الإقامة، يقول كنت في بداية حياتي يعني عاقل عادي، ثم بعدها دخلت مع رفقة سوء وقهاوي وطحت في مشاكل ومساوئ لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم ابتلاني الله، ما ألطف الله سبحانه، يقول ثم ابتلاني الله بمرض وصار رأسي ما عاد يسكن، مرض شديد. يقول ورحت من شيخ لشيخ يقرون علي، يقول ثم سبحان الله أراد الله لي الشفاء وشفاني الله، وجلست كويس أصلي وما أطعم بيت وأسمع كلام والدي. شوي يقول انتقلت لي كلية المعلمين في الرياض، وهم من منطقة يعني حول الرياض للرياض، يقول ثم طحت في شلة ثانية وتعرفت على ناس وطحت في خراب واستراحات يقول كأني نسيت. وإذا مس الإنسان ضر دعانا كيف لجنبه وهو مياه تنوم ما في ألم، لو ذقت الألم كان وأنت بتنقلب تقول يا رب يا رب على جنبه أو قاعدا، لأنه يحس بالألم معه في كل وقت، أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره وإيش سوى؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر المس، كأن ما في يوم قاعد يصيح يقول يا الله يا رب يا رب افرجها من عندك. فيقول سبحان الله، ثم رحت اختبر وشوف، يمكن حول 120 كيلو، ابلحق مواصل وما نمت، ابلحق المسلسل التركي مع الشباب في الشقه. يقول وامشي 160 وانا من امس ما نمت ومسافر رايح جاي. يقول غفيت وغفيت وغفيت وقمت انا في المستشفى 160، تقلبت السيارة 4 قلبات ويحسبوني ميت وشالوني وشالني ابوي، الا ابوي جالس عند راسي. يقول وقمت، يقول اقسم بالله العظيم ما فيني جرح، يقول والله جرح ما في، سيارة متقطعة تشليح ما فيني جرح. ما اعظم الله اذا اراد انك ما يضرك، شوف الله بس حبسه عند مسلسل. يقول فاجئت وقلت لي خلاص والله، يقول تركت اخوياي وارسلتهم رسائل ما عاد ابغى اكلمكم ولا ولا ولا. يقول قالوا لي ها ترجع لنا، يقول قعدت اسبوعين ورجعت. يقول الحين يا شيخ رجع لي المرض الاول، وقعدت الحين اقرا وصرت في المسجد اول ما يذن، وخلاص ابغى اتوب، وانا ابغى وابغى وابغى وابغى. قلت له كلمتين يا جماعه، كنت فاتح سبيكر واحد من الحضور الان كان يسمع الكلام هذا. قلت له والله يا أخي أنا ما أدري شو أقولك، لكن والله أحسب أن الله يحبك اللي نجاك. يا الله ما أعظم الله إذا أحب عبدا ابتلاه ما يبغاك تروح عليه لأنك أنت تخسر. فقلت الله سبحانه نجاك ونجاك وابتلاك ويشفيك إذا صلعت، ثم بعدين ترجع ويرجع، وإن عدتم عدنا. قلت له شوف حبيبي أنا ما عندي لك شيء اسمي، قال الحين حتى أنا ساكن مع اثنين ما يصلون وأنا جاهد معهم عشان يصلون، فهل أتركهم؟ ما عندي صحبة، قاعد يتشكى يا جماعة ويصيح. قلت شفت هالكلام اللي قاعد تقول أهل مسكين؟ قل أهل العظيم رب العالمين سبحانه. قلت روح اسجد الحين ونفس الكلام اللي أسمعه منك، أنا رحمتك بس ما أقدر أساعدك، فكيف رب العالمين سبحانه؟ قلت ابغاك شفت الكلام اللي تقوله اسجد. وقلت له كلمه واحده يا جماعه، شوف هو ارسل نفس الكلمه ارسلت له. قلت حبيبي الغالي لا ترفع من سجودك وباقي في خاطرك شيء، وتكفى حبيبي الغالي واختي الغاليه لا نرفع، يا اخي عندك هم لا ترفع. قل يا رب يا رب يا رب مالي الا انت ولا بشكل غيرك. يا اخي تكلم بالعامي، لا تنسق ولا تشجع. قال ما تقول في دعائك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال وحولهما ندندن. مرت أيام، الرسالة جتني، يا شيخ أنا اللي كلمتني وقلت لي لا ترفع، حاطها بين قوسين، قلت لي لا ترفع من سجودك وفي صدرك حاجة ما طلعت. يقول أبشرك، صليت في مسجد وجاب لي الله واحد من طلبة العلم، وجاء وأخذني وقعد يحقق معي كأن أحد مرسله، وعرفت أن ما أرسله إلا الله سبحانه وتعالى، وقال لي وش عندك وين بتروح وين تجي ومن ساكن معه، وأخذني من السكن اللي أنا فيه، لأنه يقول لي حالتي المادية صعبة. يقول أخذني من السكن اللي أنا فيه وسكنني في سكن أحد المشايخ في القصيم بالمجان، والآن أحضر الدروس يا شيخ معهم وجدول طلب علم، ودخلت في كلية أصول الدين، وقبلني ربي وسوالي أشياء أقعد سنين والله ما أخذها. يقول أنا عرفت الطريق، والله ما أرسلت لك إلا لأشكرك بعد شكر العالمين. وتكفى يا شيخ بلغ هالرسالة، قل لكل واحد عنده هم لا ترفع من السجود وفي قلبك شيء، لا ترفع من السجود وفي قلبك شيء. أسأل الله جل جلاله، ضيق الوقت يا جماعة وضاق علينا الوقت، أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، أسأل الله جل جلاله الذي يحب الصابرين أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. اللهم لا تجعلنا نبوث شكوانا إلا لك، اللهم ولا تجعل تفريج كرباتنا إلا من عندك. اللهم يا رب أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم يا رب الأرباب أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة، اللهم عرف القلوب خالقها وباريها، يا كاشف الهم ويا فارج الغم. اللهم لا تبقي لنا في مقامنا هذا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا يا رب ضالا إلا هديت، ولا مهتد يا رب إلا ثبتت. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك يا رب العالمين، لا يسأل هذا إلا منك. اللهم إنا نشكو إليك فسادا في قلوبنا لا يصلحه إلا أنت، اللهم تول قلوبا أنت خلقتها. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك أغناهم بك، واجعلنا أذل خلقك إليك أعزهم بك، واجعلنا أضعف خلقك بين يديك أقواهم بك. اللهم يا ربي رب لنا ذرياتنا، ورب لنا يا ربي أنفسنا وقلوبنا. اللهم لا تفرق هؤلاء الجمع إلا وكتبتهم عندك من المصطفين الأخيار. اللهم أخلصنا وإياهم عندك بخالصة ذكرى الدار. اللهم لا تبقي لهم أمنية في صدورهم عاجلة أو آجلة هي لك رضا ولهم فيها صلاح، إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوموا من مجلسهم هذا. إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة جدير. اللهم يا ربي ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك وأنت تعلم أنه خير لنا فابتدئنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله، جزاكم الله خير وأسف الإطالة. وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد، ليش ما إذا أخطأنا نجي ننكسر نصيح يا رب؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو سيد الناس ولا شك. أما الله سبحانه وتعالى